مش عارف جمع قارون ايه، يعني بيبقى كذا قارون وانت قاعد تنظر الى هذا والى هذا والى هذا وتتمنى هذا وتتمنى هذه الامنيات هي اصلا مستحيله الحدوث في الواقع لشخص واحد. فانت عايش اسر تتمنى هذا وهذا وهذا، بعيدا حتى ان الامنيه دي قد تكون فيها يكون فيها هلاكك، بعيدا حتى عن قضيه اثر، لان امنيتهم لما قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، هذه الامنيه لو كانت تحققت كان اهلكهم الله سبحانه وتعالى. ذلك قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا امن الله علينا اي بعدم الاستجابه لخسف بنا. يعني امنياتك اصلا قد يكون فيها هلاكك، لكن بعيدا عن هذه القضيه اصلا انت حاله التشاكس النفسي اللي بتصنعها باطلاق البصر والسمع المتتالي ده حاله مدمره نفسيا. ولذلك انا لما اتكلمت في درس امسيه تربويه رفقا بالقلوب، يعني ارحم نفسك كل هذا التعرض الاشعاعي المتتالي ليه واطلاق البصر والامنيات ده بيصنع حاله التشاكس النفسي. رقم 2 عدم الانتباه لما يكون بعد اطلاق السمع والبصر. انت في الاول بتكون مجرد رغبات او بتضحك وانت بتعمل بتقلب كده السكرولينج ده، بتشاهد شيء بتتمنى شيء، بيكون مجرد في الاول اعجاب لايك، يعني بيكون في الاول اشياء كده، ثم تفاجأ ان ادراكك اصبح بيتغير. يعني مثلا اثر وسائل التواصل في تشكيل العقل، ده في كتب، يعني كنت لسه بقرا كتاب قريب اسمه السطحيون وغيره، كان اظن الشيخ عبد الله الوهيبي له درس قديم جيد عن اثر وسائل التواصل في في في العقل وتشكيل العقل. انت ادراكك للامور وحساباتك للامور وتقييمك للحياه بيتغير، فاصبحت بتعيش حاله من الحزن على امور تافهه، واصبحت بتعيش حاله من الاعجاب والتضخم لامنيات والرغبه في اشياء هي لن تحدث لان صعب ان هي تجمع ليك ونادره الحدوث. فانت بتدمر نفسك، واصبح الامر ليس مجرد على مستوى السمع والبصر، اصبح ان العقل نفسه تغير، مركزيات عقلك تغيرت، تقييمك للامور تغير. فلما يعيش الانسان التافه ده ويخسر شيء بسيط، هو بالنسبه للعايش خارج هذه المنظومه يراه شيئا تافها، لكن هو عظم هذه الامور واصبحت هي كل حياته، يموت من اجلها ويموت لو ضاعت عنه. يعني في ناس ممكن لو حسابه مثلا راح على وسائل التواصل يموت لان ده كل حياته. فانت متخيل هو ايه اللي حصل له؟ هو هنا التغير لم يعد على مستوى وسائل السمع والبصر، ده اصبح في الداخل، وهنا التغيير هيكون اصعب معاه. يعني من الاول بنقول لا تمدن عينيك لان الوقايه خير من العلاج. التاخر وانه يظل فتره طويله هو اصبح كمن غرست فيه شهوات، هو اصعب من غرس الشهوات. يعني الانسان لما بينظر نظرة حرام، عشان تفهم قصدي في المثل، لو نظر نظرة حرام وغض بصره بيظل يعالج أثر هذه النظرة فترة بسيطة والأمر بينتهي بفضل الله. لو أدام النظر وزرعت الشهوة في قلبه، أدام النظر لسنوات ثم أراد أن يتوب، بيجد صعوبة أكبر لخروج ونزع هذه الشهوة التي استقرت. زي بالضبط مدمن المخدرات أو الخمر، بين اللي شرب مرة وأخطأ مرة غير اللي أصبح مدمنا، ده النزوع بيكون أصعب. هكذا أيضا في أن الإنسان لما بيطلق السمع والبصر في هذه الأمور من حوله، لما بتغير في طريقة عقله بيتعب حتى يعود إنسانا عاديا زي بني آدم طبيعي. ذلك لما تشوف حد مثلا مدمن وسائل التواصل وقاعد على طول على الإلكترونيات وقاعد على الأجهزة، لما وده انا شفته مع بعض الناس، لما بتنزع عنه الامور دي فتره بيدخل في حاله من الاكتئاب، قريب من الاكتئاب وتازم نفسي، يظل فتره حتى يكتشف ان هناك حياه واسعه وان هو اللي كان عايش حاله من الضيق. بل كثير من الناس تجده يقول لك انا مللت هذه الامور ساغلقها جميعا مش عارف ايه، وبعدين ممكن بعد اي يوم او يومين لا يستطيع البعد، يعني اصبحت حاله من الادمان. يبقى اذا إطلاق السمع والبصر يصنع حالة تشاكس، استمرار وتتالي إطلاق السمع والبصر يغير في عقلية الإنسان وتقييم الأمور، فأنت تتعجب، بيبكي على أشياء ويحزن ويغضب ومشاعره أصبح فيها عدم استقرار، نفسه أصبحت غير مستقرة كده. بقى نهدي من الأمور المهمة اللي احنا تكلمنا على أشياء يفعلها الإنسان تؤدي إلى حالة التشاكس النفسي،